قال رحمه الله تعالى: باب في نفقة المرأة من بيت زوجها. قال حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. وفي الباب عن سعد بن أبي قاسم وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة حديث حسن. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب نفقة المرأة من بيت زوجها. نفقت، نعم، نفقت. باب نفقة المرأة من بيت زوجها. من بيت زوجها، يعني كونها تعطي شيئا من بيت زوجها، تعطي السائلين أو تعطي المحتاجين من بيت زوجها من ماله، فهذا ليس للمرأة أن تفعل ذلك إلا بإذن من زوجها أو بإذن خاص أو إذن عام. فإذا كان هناك إذن خاص أو إذن عام فإن لها ذلك، لأنها عملت بمقتضى إذن صاحب المال صاحب البيت. أما إذا لم يكن هناك إذن لا عام ولا خاص ولكنها تعلم منه أنه لا يمانع وأنه يوافق فإنها تفعل. إذا علمت من عادته وعلمه بأنها تفعل هذا الشيء وأنه مقر لها ولم ينكر عليها ولم يحصل ممانعة، فإن ذلك لها أن تفعل. أما إذا منعها أو قال إنها لا تخرج شيئا إلا بإذنه وبالشيء الذي يقوله لها وأنها ترجع إليه، فإن عليها أن تتقيد بما يحصل منه من من من طريقة تتبع، لأن المال ماله ولا يتصرف في ماله إلا بإذنه. فالمرأة إنما تتصرف في حدود الإذن لها، سواء كان ذلك الإذن خاصا أو عاما، أو أنه في حكم أو أنه معلوم، يعني حكما من ناحية أنه بالتجربة وأنها تنفق وهو يقرها وأنه لا ينكر عليها وهو يعني يعلم ذلك منها، فإنه في هذه الحال لا بأس بذلك ولا مانع منه. وقد أورد أبو عيسى حديث أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن المرأة لا تنفق شيئا إلا بإذن زوجها. قالوا: ولا الطعام؟ قال: ذاك أطيب مالنا، أفضل أموالنا. ذلك أفضل أموالنا، يعني معنى ذلك أنه لا تخرج شيئا من بيت زوجها لا طعاما ولا غيره إلا بإذنه، يعني إذنا صريحا أو في حكمه الصريح. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. إسماعيل بن عياش. وإسماعيل بن عياش هو صدوق في روايته عن الشاميين وحديثه، ومخلط في غيرهم، أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن شرحبيل بن مسلم الخولاني. عن شرحبيل بن يوسف الخولاني مسلم. وهو من أهل بلده، وهو صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هذا أربعة، نعم. وهذا من الأسانيد العالية عند الترمذي، فهو إسناد رباعي. قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة حديث حسن.